النفساء. نعم تفضل. قال الصنعاني رحمه الله: وقوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة. قال ابن إسحاق وغيره أنه خرج يوم العاشر منه. فقوله: فصام حتى بلغ كراع الغميم بضم الكاف فراء آخره مهملة، والغميم بمعجمة مفتوحة، وهو واد أمام عسفان. وقوله: فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ليعلم الناس بإفطاره. وقوله: ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاء أولئك العصاء. وفي رفض فقيل: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. نعم. قال الصنعاني رحمه الله: الحديث دليل على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر، وأن له الإفطار وإن صام أكثر النهار. نعم، يعني الحديث يدل على أنه يجوز للمسافر أن يصوم وله أن يفطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صام ثم أفطر. قال: وإن صام أكثر النهار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صام أكثر النهار، لكن لما قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام دعا بقدح فرفعه ليراه الناس ثم شرب، يعني فأفطر صلى الله عليه وسلم مع أنه كان صائما أكثر النهار. فدل الحديث على أن المسافر الذي شرع في سفره له أن يصوم وله أن يفطر. نعم. قال رحمه الله: وخالف في الطرف الأول داود والإمامية فقالوا. وخالف في الطرف الأول يعني جواز الفطر الظاهرية يرون أنه يجب على المسافر أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم، ويستدلون بالآية: فمن كان مريضا أو على سفر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أن واجبه أيام أخر وليست الأيام التي سافر فيها، يعني يرون المغايرة بين الأيام التي سافرها والأيام التي يجب أن يصوم فيها. فقالوا: الآية تفيد فعدة من أيام أخر أن واجبه صوم أيام أخر غير التي سافر فيها، لكن أكثر أهل العلم على أن المقصود بالآية أن عليه عدة من أيام أخر، أن عليه أن يصوم عدد الأيام التي أفطرها، لا أنه لا يجوز له أن يصوم أثناء سفره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، وبالحديث الأخرى التي نقلت عن الصحابة أنهم كانوا يسافرون فكان منهم من يصوم ومنهم من يفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فذكر الصنعاني أن داود لا يرى، داود الظاهري لا يرى جواز الصوم بالنسبة للمسافر، وأن كل مسافر يجب عليه أن يفطر، لكن هذا قول مرجوح. كذلك قال الإمامية، ويقصد بهم الجعفرية الاثني عشرية الشيعة، وهؤلاء لا يعتد بخلافهم، العلماء لا يعتدون بخلاف الشيعة لأنهم خالفوا أهل الإسلام في الأصول وفي الفروع، فلا يعتبر خلافهم فيما خالفوا فيه من المسائل، لكن الصنعاني يورد بعض أقوالهم في بعض المسائل التي يوردها. نعم. فقالوا لا يجزئ المسافر الصوم لقوله تعالى فعدة من أيام أخر، ولقوله أولئك العصاة، ولقوله ليس من البر الصيام في السفر، وخالفهم. يعني استدلوا بقوله تعالى فعدة من أيام أخر، أي أن واجبه أيام أخر غير هذه الأيام التي أثناء سفره، وعرفنا أن الجمهور يرون أن المقصود فعدة من أيام أخر، أي أن واجبه أن يصوم بعدد الأيام التي أفطرها، هذا إن أفطر، وإلا فإن صام فليس عليه أيام أخر. نعم. ويستدلون بقوله تعالى أولئك العصاة، وبقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وأهل العلم يحملون الحديث أولئك العصاة على من شق عليه الصيام وخشي أن يتضرر، به، لا أن المقصود أن من صام فهو عاصي بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام أياما، بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في يوم شديد الحر، وقالوا لم يصم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، وكذلك الصحابة كانوا يصومون ويفطرون أثناء سفرهم. وإنما المقصود بقوله أولئك العصاة أي من صاموا مع شقة الصيام، مع شقة الصيام عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر من أجلهم، فهنا يعني هو الذي يصدق عليه هذا المعنى. كذلك ليس من البر الصيام في السفر، المقصود به من كان الصيام يضر به ويشق عليه بحيث أنه يخشى على نفسه الضرر، فهذا ليس مما يقال فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإنما المقصود به من كانت هذه الحالة مثل الحالة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة الصائمين. فإذا وجدت مثل هذه الحالة فإنها تأخذ حكمه، وليس المقصود أنه ليس من الصيام، ليس من البر الصيام في السفر على إطلاقه. نعم. قال رحمه الله: وخالفهم الجمهور وخالفهم الجماهير فقالوا يجزئه صومه لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول السنعاني: وخالفهم الجمهور، يعني أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وهم قول الأئمة الأربعة، أنه يجوز للمسافر أن يصوم ويجوز له أن يفطر، وأن المقصود ليس من الصيام البر في السفر، وأولئك الأصحاب هو من كانت حالته مثل الحالة التي كانت في ذلك الوقت لما صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر. نعم. والآية لا دليل فيها على عدم الإجزاء. نعم، الآية لا دليل فيها على عدم الإجزاء، فعدة من أيام أخر، يعني لا، يعني المقصود بالآية أن عليه إذا أفطر أن يصوم بعدد الأيام التي أفطرها، لا أنه لا يجوز له ولا يصح أن يصوم وهو مسافر. وقوله أولئك العصاة إنما هو لمخالفتهم لأمره بالإفطار وقد تعين عليهم، وفيه أنه ليس بالحديث أنه أمرهم، وإنما يتم على أن فعله يقتضي الوجوب. أي نعم، قوله أولئك العصاة، يقول الصنعاني إنما هو لمخالفتهم لأمره بالإفطار وقد تعين عليهم، أي أن فطر النبي صلى الله عليه وسلم هو كان رحمة بهؤلاء الذين معه، لما قيل له إن الناس شق عليهم الصيام وينظرون إذا ما الذي تفعله، فرفع القدح حتى رآه الناس فأفطر صلى الله عليه وسلم، ثم استمر بعض الناس على صيامهم وهو قد أفطر من أجلهم، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. نعم. قال رحمه الله: وأما حديثه ليس من البر فإنما قاله صلى الله عليه وسلم في من شق عليه الصيام. نعم، يتم الاستدلال بتحريم الصوم في السفر على من شق عليه، فإنه إنما أفطر صلى الله عليه وسلم لقولهم إنهم قد شق عليهم الصيام فالذين صاموا بعد ذلك وصفهم بأنهم عصاة. نعم، يعني ما يستقيم الاستدلال بأن يطلق على الصائمين أولئك العصاة إلا من كانت حالتهم مثل هذه الحالة التي أفطر النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها وخالفوا في ذلك، فهنا هو الذي يدخل في هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: وأما جواز الإفطار وإن صام أكثر النهار، فذهب أيضا إلى جوازه الجماهير، وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث، وهذا إذا نوى الصيام في السفر. نعم، يعني شخص مسافر ومستمر في سفره وصام أثناء السفر، صام نوى ثم استمر في الصوم أكثر النهار أو أثناء النهار، هل له أن يفطر؟ لاحظ، هو ليس مقيم فسافر، وإنما كان مسافر مستمر في سفره وأصبح صائما ثم صام أكثر النهار أو بعض النهار، هل له أن يفطر؟ نعم، يقول أكثر أهل العلم على أن له أن يفطر، والشافعي قال له أن يفطر إن صح الحديث، والحديث قد صح وهو في مسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، فإنه صام حتى بلغ كراع الغميم، كراع الغميم عند عسفان قريب من الطائف، قريب من مكة، قبل مكة بـ70 كيلو، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر بعدما صام أكثر النهار، فهذا دليل على أن المسافر إذا صام ورأى أن يفطر فله أن يفطر، فله أن يفطر. نعم. قال رحمه الله: وأما إذا دخل فيه وهو مقيم ثم سافر في أثناء يومه، فذهب الجمهور إلى أنه ليس له الإفطار، وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهم، والظاهر معهم لأنه مسافر. نعم، هذه مسألة أخرى. شخص مقيم مثلا في المدينة ونوى الصيام من الليل وأصبح صائما ثم سافر وهو صائم، فلما شرع في السفر هل له أن يفطر؟ هو قد عقد نية الصيام وهو مقيم ثم شرع وسافر بعد ذلك. الصنعاني يقول الذي عليه أكثر العلماء أنه يفطر، أنه يصوم يستمر صائم ولا يجوز له الفطر. لماذا؟ قالوا لأنه عقد النية وهو مقيم، وقالوا هذه عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمع يعني إذا اجتمع السفر والحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. يعني أنت لو دخلت عليك الصلاة وأنت في المدينة، صلاة الظهر مثلا وأذن المؤذن وأنت في المدينة، ثم سافرت بعد ذلك من المدينة وقت لم تصلي الظهر بعد، هل لك أن تصلي الظهر مثلا ركعتين؟ لا، لأن حان عليك وقت الوجوب قبل السفر فيغلب جانب الحضر. فهل الصيام كذلك؟ الجمهور يرون أن الصيام كذلك، أنك إذا عقدت النية من الليل وأصبحت صائما ثم سافرت وأثناء السفر أردت أن تفطر لأنك لا تفطر قياسا على الصلاة. ويرى الإمام أحمد وإسحاق وبعض أهل العلم أن للمسافر أن يفطر طالما أنه مسافر. لماذا؟ لأنه يدخل في عموم النصوص التي تبيح السفر، تبيح الفطرة للمسافر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهذا مسافر وشرع في السفر فله أن يفطر بعد ذلك. وأيضا استدلوا بحديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفينة من الفسطاط في رمضان ثم قرب غداءه وهو يرى البيوت، بعدما شرع في السفر قرب غداءه وهو يرى البيوت، فدعا بالسفرة وقيل له إنك ترى البيوت، يعني ما زلت ترى البيوت وإن كان غادرها. قال إنها السنة، وقال لمن أنكر عليه قال إنها السنة، أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا دليل على أن الشخص إذا سافر ولو كان صائما في بلده إذا شرع في السفر وأفطر أن له ذلك. وكذلك فعل الصحابة في السفر، قالوا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فدل على أن من شرع في السفر وهو صائم أن له أن يفطر. ولذلك قال الصنعاني: والظاهر معهم، يعني ظاهر النصوص وظاهر الأدلة مع من رأى أن للمسافر أن يفطر إذا سافر حتى ولو كان قد بيت النية وهو في بلده. نعم. قال رحمه الله: وأما الأفضل فذهبت الهادوية وأبو حنيفة والشافعي إلى أن الصوم أفضل للمسافر حيث لا مشقة عليه ولا ضرر، فإن تضرر فالفطر أفضل. وقال أحمد وإسحاق وآخرون: الفطر أفضل مطلقا، واحتج بالأحاديث التي احتج بها من قال لا يجزئ الصوم. قالوا: وتلك الأحاديث وإن دلت على المنع، لكن حديث حمزة بن عمرو الآتي وقوله من أحب أن يصوم فلا جناح عليه أفاد بنفيه الجناح، أنه لا بأس به لا أنه محرم ولا أفضل. نعم، يعني ما الأفضل طيب للمسافر؟ هل الأفضل له أن يفطر أو الأفضل له أن يصوم أو يتساوى الأمران؟ فهناك من رأى أن الأفضل له الصوم، أن الأفضل له الصوم إذا كان لا يشق عليه، وهذا قول أبي حنيفة وبعض أهل العلم، قالوا لأنه الأصل لأن الأصل هو الصوم والإفطار رخصة والإفطار رخصة. وهناك من قال الأفضل الفطر مطلقا، يعني الأفضل لكل مسافر أن يفطر. طبعا هناك من أوجب الفطر وهو الظاهري، وذكر عن قوله مرجوح أوجبوا على أن كل من سافر، بل قالوا ما يصح منه، قالوا ما يصح منه الصوم، لو سافر وصام يقضي ما صام لأنه يعتبرون ما له صوم. هذا قول طبعا مرجوح، لكن الذين وهم الأكثر صححوا الصيام وقالوا يجوز أن يصوم ويجوز أن يفطر. ما الأفضل في حقه؟ من أهل العلم من قال الأفضل أن يصوم لأن هذا هو الأصل والفطر رخصة، ومنهم من رأى أن الأفضل أن يفطر كما هو قول الإمام أحمد ومن معه. قال واحتجوا بالأحاديث التي احتج بها من قال لا يجزي الصوم، ليس من الصيام البر في السفر، أولئك العصاة. فقالوا هذه الأدلة استدلوا بها على أن الأفضل هو إيش؟ هو الفطر. قال وتلك الأحاديث وإن دلت على المنع، أن المنع من الصيام، لكن حديث حمزة بن عامر الآتي وقوله من أحب أن يصوم فلا جناح عليه. لاحظ، من أحب أن يصوم فلا جناح عليه، يعني لا إثم عليه. من أحب أن يصوم فلا إثم عليه، هذا يفيد إيش؟ أنه لو أفطر أفضل له، أنه لو أفطر أفضل له. قال أفاد بنفي الجناح أنه لا بأس به، ولا أنه محرم، ولا أنه أفضل. نعم. قال رحمه الله واحتج من قال بأن الصوم الأفضل أنه كان غالب فعله صلى الله عليه وسلم في الأسفار، ولا يخفى أنه لا بد من الدليل على الأكثرية. نعم، السنعاني ذكر من أدلة من قالوا بأن الصوم أفضل، قال أنه كان غالب فعله صلى الله عليه وسلم، يعني أن غالب فعله في الأسفار أنه يفطر. لكن السنعاني يقول نحتاج إلى دليل، هل عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسافر أكثر شيء يفطر أو يصوم؟ هذه تحتاج إلى دليل يستدل به على أن هذا هو غالب فعله وأكثر فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إيش؟ وتأولوا أحاديث المنع بأنه لمن شق عليه الصوم. وقال آخرون الصوم والإفطار سواء لتعادل الأحاديث في ذلك، وهو ظاهر حديث أنس رضي الله عنه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وظاهره التسوية. نعم، إذن الأقوال ثلاث، قول يرى أن الأفضل هو إيش؟ هو الصوم، وقول يرى أن الأفضل هو الفطر، وقول يرى أنه يتساوى الأمران، يتساوى الفطر ويتساوى الصوم. والصحيح التفصيل في هذا، الصحيح هو التفصيل في هذا، وهو أنه إن كان الفطر والصيام سواء فالصيام أولى لوجوه عدة ذكرها بعض أهل العلم، منها أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم صام في يوم شديد الحر، في يوم شديد الحر، فدل هذا على أن الصوم أفضل. ومنها أنه أسرع في إبراء الذمة. نعم، عندما تصوم رمضان في رمضان فإن الذمة تبرأ، ليس مثل ما أن تؤخره إلى بعد ذلك، وأنه أيسر على المكلف، أنه عندما يصوم مع الناس في وقت الذي يصومون فيه في رمضان فهو أنه يكون هذا أيسر على المكلف، وأنه يصادف صومه صيام رمضان، ورمضان من ناحية الزمان أفضل من غيره، أفضل من غيره. فيكون الصوم إذا كان يتساوى مع الفطر ليس فيه مشقة على المسافر فإنه يكون الصوم أفضل، وإذا كان يشق عليه الصيام فالأفضل له الفطر. وأما إذا كان يتضرر من الصيام فإنه يحرم عليه الصيام في السفر. وبهذا تجتمع الأحاديث والأدلة الواردة في الصيام، أنه الذي إذا كان الأيسر له الصيام فإنه يصوم، وإذا كان الأيسر له والأرفق به الفطر يفطر، أما إذا كان يشق عليه الصيام ويتضرر من الصيام فيدخل في المعنى المنهي من الصيام في السفر. نعم. قال رحمه الله أيهما أفضل في السفر، الفطر أم الصوم؟ وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسنا ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم واصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. وقوله عن حمزة بن عمرو أسلمي قال الصنعاني هو أبو صالح أو أبو محمد، حمزة بالحاء المهملة وزاي معجمة يعد في أهل الحجاز. روى عنه ابنه محمد وعائشة وغيرهما، مات سنة 61 وله 80 سنة. وقوله أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم واصله في المتفق من حديث عائشة. وفي لفظ مسلم إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وافطر إن شئت. ففي هذا اللفظ دلالة على أنهما سواء، وتقدم الكلام في ذلك. نعم الحديث يعني أفاد أنه يجوز الصوم ويجوز الفطر، بقي كيف نعرف الأفضل هو ما تقدم تفصيله. نعم. قال رحمه الله وقد استدل بالحديث من يرى أنه لا يكره صوم الدهر، وذلك أنه أخبر أنه يسرد الصوم فأقره ولم ينكر عليه وهو في السفر ففي الحضر بالأولى. نعم هذا الصحابي كان يسرد الصيام واستاذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم في السفر، فقال صوم إن شئت وأفطر إن شئت. فلذلك الصنعاني استدل به من يرى أنه لا يكره صوم الدهر، يعني يصوم الدهر لكن بشرط أن يفطر أيام العيد وأيام التشريق، أنه يعني دليل لكن ليس هو الأفضل، وإنما الأفضل هو صيام داود لمن قدر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود يصوم يوم ويفطر يوم. نعم. قال رحمه الله وذلك إذا كان لا يضعف به عن واجب ولا يفوت بسببه عليه حق. نعم يعني أنه يكون جائز له أن يسرد الصيام بشرط أن يفطر يفطر العيدين وأيام التشريق، لأنه جاء النهي عن صومها، وبشرط إيش؟ أن لا يضعف به عن واجب، يعني أن لا يكون الصوم يؤدي به لأن يضعفه عن فعل الواجب أو يفوت عليه بسببه حق. نعم. أو يفوت عليه بسبب ذلك حق بسبب الصوم يعني. نعم. قال رحمه الله وبشرط فطره العيدين والتشريق. وأما إنكاره صلى الله عليه وسلم على ابن عمر صوم الدهر على ابن عمر صوم الدهر فلا يعارض هذا إلا أنه علم صلى الله عليه وسلم أنه سيضعف عنه، وهكذا كان فإنه ضعف آخر عمره، وكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب العمل الدائم وإن قل ويحثهم عليه. إن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يسرد الصيام، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام من كل شهر، قال أني أطيق أكثر من ذلك، إلى أن قال له صم داود عليه السلام تصوم يوم وتفطر يوم، وكان يود أن يكون أكثر من ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم أنه سيكبر هذا الرجل وبعد ذلك سيضعف عن هذا الفعل، فلذلك لما كبر عمر رضي الله عنه قال يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العمل الدائم وإن كان قليل، يعني إذا عمل الإنسان عملا صالحا يستمر عليه ويجعله دائما ولو كان قليل، فعمل دائم قليل خير من عمل كثير ينقطع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما هو الراجح في من حصل له من كان في الحضر وحان وقت الصلاة ثم سافر هل له القصر؟ لا، هذا ذكرناه في الدرس، يعني الشخص إذا حان عليه وقت الصلاة وهو في بلد الإقامة ثم شرع في السفر بعد ذلك فإنه لا يقصر الصلاة التي تقصر الصلاة الرباعية، وإنما يتمها حتى ولو كان فعله لا بعدما شرع في السفر لأنها وجبت عليه في الحضر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.